أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. فإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يخبر تعالى في هذه الآيات عما صنعه فرعون في مواجهة ما جاء به موسى عليه السلام. وذلك بأنه استشار الملأ فأشاروا عليه بأن يرسل في المدائن من يجمع له السحر، سحر ليواجه بسحرهم ما جاء به موسى. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فجمع من السحرة عددا كثيرا، وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع الشياطين كانوا هم الغالبين. وذكر الله هذا المعنى في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وفي كل سورة يذكر بعض المعاني والجوانب التي لم تذكر في السورة الأخرى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم وقالوا أمورا واجتهدوا في ذلك، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولكنه بعدهم من بعد أولئك الرسل ثم بعثنا من بعدهم، يعني أرسلنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا إلى فرعون وملئه. قد ذكر الله قصة موسى وهارون في مواضع كثيرة مبسوطة، كما في سورة الأعراف وطه والشعراء. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر. فلما جاءهم موسى بالآيات العصا واليد قالوا هذا سحر، قال للملأ حول إن هذا لساحر عليم. وفصل الله قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وكذبوه وردوا عليه، قالوا أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني جئتما لتصرفانا عما وجدنا عليه آباءنا على عما كان عليه أسلافنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هذا هو ما يعني موقف فرعون وقومه، ردوا على موسى وهارون وكذبوهما ونسبوهما إلى السحر. ويأتي بقية القصة في هذه السورة: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا إلى فرعون وقومه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الله المستعان. نعم محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى. فجاءوهم بالبينات، أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا حقير أمام الحق. الباطل مهما عظم وانتفش وكثر يعني أهله فإنه ضعيف مهزوم أمام الحق الظاهر. فقال فرعون فقال موسى عليه السلام: ما جئت، يخاطب السحرة، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق، يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفعلا ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. أشهد أن الله لا إله إلا الله. أشهد تلقف ما يأفكون. فوقع الحق، تقول تعالى في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. سبحان الله العظيم. سبحانه في مدرسة. فتحقق ما قاله موسى عليه السلام: إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيضا من سورة يونس أن الذي آمن بموسى من بني إسرائيل هم الذرية، فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلوا. الآيات. فأخبر عما كان من السحرة، فآمن بموسى، آمن به السحرة كما أخبر بذلك في مواضع. وألقي السحرة الساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فثبتوا وصبروا وتحدوا فرعون وقالوا له افعل ما شئت، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه. وامن به بموسى ايضا من بني اسرائيل الشباب والذريه، فما امن بموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. الايات نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، الآيات. وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالطا لملئه وقومه: ائتوني بكل ساحر عليم، أي ماهر بالسحر متقن له. نعم، أي ماهر بالسحر متقن له. وهذا بمشورة الملأ كما في الآيات الأخرى، قال الملأ حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجك من أرضكم السحر، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حكيم يأتوك بكل سحار عليم، أو يأتوك بكل ساحر عليم. نعم. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم، وهذا يدل على كثرة ظهور السحر في وقته وكثرة السحرة، يعني جموع. نعم. على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم، فلما جاء السحرة للمغالبة مع موسى قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، أي شيء أردتم، لا أعين لكم شيئا، وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اليوم القرآن قصص الأحداث والرسل مع أمم، وكل نقص عليهم من أنباء الرسل ما يثبت به القرآن، وجاء في هذه الخطوة موعظة وذكرى للمؤمنين. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبل، الله تعالى يذكر قصة الأنبياء وفي ذلك النفع للرسول في تسريع للرسول والمؤمنين لما يلحقهم من الأذى. ولقد كذبت رسل من قبل وصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم، ولا مبدل وبعد في هذه الصور صور سلول بعد عرض بمعاني كثيرة من التنبيه الحياة القومية وفي الأمثال الدنيا والآخرة وذكر مواقف المشركين وأقوالهم يقول الله اتل عليهم اتل عليهم اقرأ عليهم نبأ نوح الله يأمر نبيه أن يقص عليه خبر نوح ويذكر في هذا الموضع نبأ نوح مع قومه في إيجاز وفصل ذلك في سورة نوح سورة من أولها إلى آخرها سورة نوح فيها تفصيل في بداية الدعوة ومواقف التوحيد ومنتهى إليه الأمر قتل عليهم نبأ نوح هو أول رسل هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما حدث الشرك في قومه دخلوا آلهة من دون الله خمسة من الصالحين صوروا صورهم ثم عبدوه وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق واتل عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام التذكير بآيات الله تعالوا واحفظوا انشق عليكم واستعظمتموه دعوتي لكم إلى عبادة الله وعدا وترك عبادة الله سواء إن كان كبر عليكم مقام التذكير بآيات الله فأنا متوكل على الله افعلوا ما شئت اللي توكلت على الله ربي وربي إن كان كبر عليكم مقام التذكير بآيات الله فعلوا أيضا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه اجمعوا كل ما في عندكم منه من القوة ومن الإحسان ومن المتعاونين كانت الله قائمة فعل الله فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم قضوا إلي ولا تمروا لا تمرون فاجل هات معنا وكان تحد لهم وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول أن يقف هذا الموقف الصلب الصعب أمام أمة عافية قال إن توليتم وأعرضتم عن التجديد لدعوتي إن توليتم فما تعبدون من أجل إلا على الله وهذا سبيل الرسل وأتباعه يريدون إصلاح الخلق وسعادة الخلق لا يريدون منهم جزاء ولا كفراء لا يريدون منهم أجرا على دعوتهم فما فاتكم من أجر إن أجل إلا هذه كلمات الرسل قل